بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا اليوم إن شاء الله في هذا اليوم المبارك إلى المجلس الثامن من مجالس شرح كتاب التذكرة في مصطلح الحديث، وقد وقفنا على الحديث الحسن، ومنه أشرنا إلى بعض المسائل فيه، من ذلك اختلاف أهل الحديث حول تعريف الحديث الحسن، وحول بعض القضايا والمسائل التي تتعلق بالحديث الحسن أشرنا إليها في الحصة الماضية. أما اليوم فنقف على مصطلح الحديث الضعيف، ونحن بذلك خرجنا من الحديث عن الأخبار المقبولة إلى الحديث عن الأخبار المردودة. قد ذكرنا فيما سلف من مجالس أن علماء الحديث قسموا الأخبار والأحاديث والمرويات إلى قسمين: أخبار مقبولة أو أحاديث مقبولة، وأحاديث مردودة، واعتبروا الصحيح والحسن من قسيم الأحاديث المقبولة. أما الأخبار المردودة فقد تعددت أقسامها وأنواعها، من ضعيف إلى معلق إلى معضل إلى مدلس إلى متروك وإلى منكر وإلى معلول، وغير ذلك من الأقسام التي تعددت في الأخبار المردودة. ولعل الصناعة الحديثية مدارها هذا القسم، الأخبار المردودة، والناقد أو المحدث دائما يسعى إلى اكتشاف أحوال الأحاديث ضمن قسم الأخبار المردودة. فالحديث الصحيح والحسن يسلم له العمل ويسلم له ويسوغ له الاحتجاج به، أما الأحاديث الضعيفة والمعضل والمعلقة هي التي يكون عليها مدار الصنعة الحديثية، إما من تقوية وانجبار فيقوى الحديث الضعيف إلى حسن لغيره، أو إما بإيصال منقطع فيكون الحديث منقطع الإسناد فيحاول يعني الناقد أو المحدث إيصال ذلك الإسناد، وكما فعل هذا ابن عبد البر الأندلسي مع بلاغات الإمام مالك، فقد أوصلها إلا ما عدا 4 أحاديث، كما فعل هذا الحافظ ابن حجر العسقلاني في معلقات البخاري، حيث سعى إلى يعني إيصال 60 حديثا معلق في صحيح البخاري، ووضعها في كتاب سماه تغليق التعليق. ومن هنا تظهر الصنعة الحديثية، وتظهر يعني مدى يعني قيمة المحدث ومدى جهده واجتهاده في اكتشاف علل الحديث وغير ذلك. ذلك نستطيع أن نقول أن علم المصطلح يبتدئ من هذا المدار، مسألة أو قضية الأخبار المردودة. ولعل هذا الأمر يستوجب علينا الإشارة في بعض الرسوم الحديثية لاكتشاف أو معرفة معنى الأخبار المردودة وغير ذلك. اكتب على السبورة. نكتب أولا الخبر المردود وأسباب رده قبل أن نتحدث عن الضعيف. فالضعيف قسم من الأخبار المردودة، كما قلنا أن الأخبار تنقسم إلى مقبولة ومردودة. الآن نتعرض إلى الباب الثاني والقسم الأميز في مصطلح الحديث، وهي الأخبار المردودة. لذلك نعنون الخبر المردود وأسباب رده. الخبر المردود وأسباب رده. يرد الخبر لثلاثة أسباب. السبب الأول وهو الهام، انقطاع في الإسناد أو انقطاع السند. أسرع. لم غير تكتب هذه كامل لسه مكهو. انقطاع السند. السبب الثاني الطعن في الراوي. السبب الثالث الطعن أو الاختلاف في الرواية. وهذه هي الأسباب الكبرى لرد الحديث، انقطاع السند، الطعن في الراوي، الطعن أو الاختلاف في الرواية. ومنها يتعدد لنا أو تتعدد لنا أنواع الأحاديث أو المصطلحات أو أنواع الأخبار المردودة، ومنها يتعدد أنواع الأخبار المردودة. فمن الأخبار المردودة في قسم انقطاع السند ستة أنواع أو ستة مصطلحات. أولاها المنقطع، أولاها المنقطع. ثانيها المرسل، اكتب كما يكتب الأخ على اللوحة على هذا بهذه الطريقة بهذا الرسم. ثانيها المعضل، المرسل عفوا. ثالثها المعضل، ورابعها المنقطع، ورابعها المعلق، رابعها المعلق. المنقطع، المرسل، المعضل، المعلق. ضع أمامهم سهم، هذه المصطلحات الأربعة. هذا انقطاع جلي، كيف عندك في الرسم، انقطاع جلي. وأيضا لدينا انقطاع في السند إلا أنه خفي، وهو كالآتي: المدلس خامسا، المدلس سادسا، الإرسال الخفي سادسا، أو المرسل الخفي سادسا، الإرسال الخفي. فالأنواع الأربعة الأولى انقطاعها جلي واضح، كالمعلق وهو ما سقط من مبتدأ الإسناد. المعضل هو الذي سقط راويين، الذي سقط منه راويين على التوالي. المرسل هو ما عزاه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المنقطع هو الذي حدث فيه انقطاع في أول السند أو في وسطه أو في آخره. فهذه جلية للباحث يكتشفها مباشرة عندما يقرأ عن سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الانقطاع واضح لأن سعيد بن المسيب تابعي عزى الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا إرسال، وهو أيضا يعتبر انقطاع في السند. كان على سعيد بن المسيب أن يذكر من حدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الإعضال والانقطاع والتعليق، فهذه كلها جلية يكتشفها طالب العلم وكذلك المحدث من نظرة أولى ونظرة فاحصة للإسناد. ما يخفى عنه وهو الذي يكون ظاهرا للجهابذة والنقاد الإرسال الخفي والتدليس، لأنه في بعض الأحيان يجد عنعنة لسفيان الثوري، ويجد عنعنة لحماد بن زيد، ويجد عنعنة للحسن البصري، وهؤلاء من الأكابر أو قل من الثقات. إلا أن سفيان الثوري وابن زيد، حماد بن زيد والبصري الحسن، كلهم وقعوا في نوع من أنواع التدليس، وهو ما يسمى بتدليس التسوية، ووقع الثوري فيما يسمى بتدليس الإسناد. لذلك هذا يخفى على السامع ويخفى على طالب العلم. الذي يشتغل بالصنعة الحديثية يعلم أن سفيان الثوري وحماد بن زيد وإسحاق بن أبي فروة والحسن البصري إذا عنعنوا فمروياتهم فيها نوع من أنواع التدليس، إما يكون تدليس تسوية أو إسناد أو شيوخ أو عطف أو بلدان أو غير ذلك من أقسام التدليس التي سنأتي عليه. فهذه الأنواع الست هي كما قلت من قسيم الأخبار المردودة، وترد لانقطاع في السند، ترد لانقطاع حادث في السند. ثانيا الطعن في الراوي، ثانيا الطعن في الراوي، وهو من الأسباب الرئيسية في رد الخبر. الطعن في الراوي يتعدد إلى أربعة أنواع: المضطرب، المدرج، المعلق. ثانيا الطعن في الراوي يتعدد إلى أو منه يظهر لنا أربعة أقسام أو أربعة مصطلحات أشار إليها علماء الحديث. من ذلك الضعيف، الضعيف الذي يطعن إذا طعن الراوي في مروياته فحديثه يكون ضعيف، فحديثه يكون ضعيف، ويلقب علماء الحديث الراوي الضعيف يلقبون حديثه بالحديث الضعيف. الثاني أن يكون متروك، الثاني يلقب حديث الراوي الذي طعن في روايته أو اتهم بالكذب يلقب حديثه بالمتروك. ثالثا، من طرح حديثه فقيل في ذلك الراوي لا يؤخذ منه الحديث، وهي من الأقوال التي أكثر منها أبو زرع الرازي في نقد الرجال، لا يؤخذ منه الحديث، فحديث ذلك الراوي يكون مباشرة حديث مطروح، حديث مطروح. رابعا الموضوع، رابعا الموضوع، أي الراوي الذي اتهم بالكذب مباشرة، فيقولون محمد بن السائب الكلبي كذاب أو وضاع، فهذا ينتج لنا حديثا يسمى أو يلقب بالحديث الموضوع. فأقسام الطعن في الراوي أو أحاديث التي تتعلق بالطعن في الراوي أربعة: الضعيف، المتروك، المطروح، والموضوع. أما الطعن أو الاختلاف في الرواية فهذه تتعلق بالرواية بعينه، فالمحدث ينظر في حال الراوي والسند، ثم ينظر في حال الرواية التي رواها الراوي والتي نسميها بالمتن، ويظهر له في حال الرواية بعض الأشياء، من بينها الاضطراب، من بينها الإدراج، من بينها وجود شذوذ أو نكارة في متن الرواية، فهذا يحيل له أن يصف ذلك الحديث بمصطلح بعينه. فنتج من قضية الطعن أو الاختلاف في الرواية ست مصطلحات نذكرها على التوالي. أولها الشاذ، أي الحديث الشاذ. ثانيها المنكر، أي الحديث المنكر. ثالثها المضطرب، أي الحديث الذي وجدنا فيه اضطراب في المتن. رابعها الحديث المدرج، الحديث المدرج. خامسها هو من أعقد المصطلحات، الحديث المعل، وجود علة في متن الحديث، المعل، المعل. سادسها الحديث المصحف، الذي وقع فيه تصحيف في المتن بزيادة كلمة أو بنقصان أو بتغيير حرف أو غير ذلك. سادسها المصحف. فهذه مجمل المصطلحات التي تتعلق بالأخبار المردودة، وحدها ما يقارب 18 مصطلح، إلا أنه أكثر، كما عدد ابن الصلاح فذكر أن مصطلحات الأخبار المردودة 42 مصطلح، وثمة من ذهب إلى أنها 381 مصطلح، وثمة من ذهب إلى أنها 510 مصطلح، لكن هذا يعود إلى قضية المشاحات في الاصطلاح، فثمة من يكني، من يقسم الضعيف إلى قسمين: الضعيف والمضعف، الضعيف والمضعف. ثم من يقسم الموضوع إلى قسمين: الموضوع والمختلق، ويلقبه أيضا بالمصنوع، ويلقبه أيضا بالمطروح، لكن هو واحد. فهنا ظهرت مشاحات في الاصطلاح، لذلك تعدد، فوصل الحاكم النيسابوري كما في معرفة أنواع علوم الحديث ذكر أن المصطلحات التي تتعلق بالأخبار المردودة حد 510 مصطلح، لكن هذا نوع من من من الاجتهاد، وهو كما ظهر عند مدرسة المتأخرين من أهل الحديث أن المصطلحات لا تتعدى هذا الرقم 18 مصطلح، وفي بعض الأحيان يكون حصرها في 20 أو 21 مصطلح، وهي كلها مذكورة في كتاب التذكرة في مصطلح الحديث، وسنمر على شرحها وبيانها إن شاء الله. أولا نتعرض إلى قضية الطعن في الراوي، لأن المحدث أول ما ينظر إليه ينظر إلى حال الراوي، ثم ينظر إلى حال السند، ثم ينظر إلى حال الرواية. وقضية النظر في الراوي تتطلب من الناقد أن يهتم ببعض العلوم الأخرى المرتبطة بعلم الحديث، من ذلك علم الجرح والتعديل وعلم التراجم، فالراوي دائما يبحث عن حاله جرحا أو تعديلا. فهنا الناقد سينظر في كتب علم الجرح والتعديل ككتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، أو كتاب الميزان ولسان الميزان للذهبي، أو كتاب الكمال في أسماء الرجال للمزي، فكلها كتب تنظر في أحوال الرواة وتبين درجتهم من ناحية الجرح ومن ناحية التعديل. ثانيا ينظر في ترجمة الراوي، لأن بعض علماء أهل الحديث اختلفوا في نقد بعض الرواة كخالد بن مسلم الزنجي، البخاري ضعف روايته ومسلم صحح روايته، فهذا يتطلب إلى قراءة ترجمة مسلم بن خالد الزنجي لكي نعرف حاله من العدالة ومن التجريح أيضا. لذلك هذه القضية، قضية الطعن في الراوي، من أهم المسائل التي يعنى أو يهتم بها طالب العلم. وأول المصطلحات التي تتعلق ب أو أول الأخبار تتعلق بالطعن في الراوي الحديث الضعيف. فالراوي إذا ضعف، إذا ذكر في حاله ضعف أو يكون له نقد من يحيى بن معين أو أبو زرع الرازي أو علي بن المديني فيقولون فلان ضعيف، فمباشرة نتاج حديثه سيكون ضعيف. ومن هنا سنتدرج في تعريف مصطلح الحديث الضعيف. فليقرأ لنا القارئ جزاه الله كل خير. اجلس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فضلنا من شيخنا المحاضرين. قال المصنف حفظه الله: الضعيف يقول لقولي وكل مع الردة الحسن قصور، فهو الضعيف وهو أقسام كفر. في بعض المتون للبيقونية ضبطت وهو أقسام، أقسام ليس أقساما كثر، وهو أقسام كثر، وكلاهما صحيح من ناحية الإعراب، كلاهما صحيح. تعريف الحديث الضعيف وما هو ما فقد شرطا أو أكثر. وقال الحسن لم يقل الحسن، وكل ما عن أشكل البيت عن رتبة الحسن قصر، لم يقل الحسن، لأن الدلالة اللغوية والإعرابية ألزمته أن يذكر هذا اللفظ بلفظ الحسن، ولذلك الحديث الحسن يقال له الأحاديث الحسن، يقال لها الأحاديث الحسان، كما يقال لها الأحاديث الحسنة وغير ذلك. وكل ما عن رتبة الحسن قصر، فهو الضعيف وهو أقسام كثر. تعريفه: الحديث الضعيف هو ما فقد شرطا أو أكثر من شروط القبول، أي من شروط الصحة أو الحسن الخمسة المتقدمة. هذا التعريف في حقيقة أمره، وهذه العبارة التي ذهب إليها الماتن، تعتبر عبارة قاصرة أو تعريف موجز مختصر للحديث الضعيف. وهذه إشكالية حدثت لمن اشتغل بتعريف المصطلحات الحديثية وكذلك المصطلحات الفقهية، فمنهم من توسع في تعريفاته كما فعل الشاطبي في تعريفات بعض المصطلحات الفقهية والمقاصدية، ومنهم من اختصر وأجاز، إلا أن الاختصار في بعض الأحيان فيه نوع من النقصان، ولذلك يتطلب من الباحث ومن المدرس أن يجتهد ويجمع تعريف جامع للحديث الضعيف، وهذا ما يجعله ينظر في كتب المصطلح. والناظر والقارئ في كتب المصطلح يجد كما قلت نوع من التقصير أو الإطالة لدى علماء الحديث في بعض التعريفات، من ذلك تعريف الحديث الضعيف. وهذا التعريف كما قلت تعريف قاصر، عندما يقول حديث ضعيف هو ما فقد شرط أو أكثر من شروط القبول، هذا تعريف موجز ومختصر، وإلى حد الساعة لم نصل، وإلى حد نهاية هذا التعريف لم نصل إلى حقيقة الحديث الضعيف. ولعل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كفانا الجهد والعناء في تعريف الحديث الضعيف، وعلى حسب ما وصلت إليه استقراء أن الشيخ الألباني، ونشير إلى ترجمة له فهو يستحق الرحمة، ونسأل الله عز وجل أن يسكنه فردوس جنانه، سعى إلى تبسيط علم الحديث، وكما أنه سعى إلى إحياء السنة وحاول تقريبها بين يدي عامة الأمة كما طرح مشروعه في كتاب السلسلة الصحيحة، وهو من ناحية المسمى محمد ناصر الدين، واكتبوا هذا، لأن ترجمة العلماء هام جدا، ورأس مال طالب العلم معرفة الشيوخ أو الالتزام بالشيوخ، وطالب علم لا يعرف يعني العلماء والمشائخ والكتب والمصنفات فهو قد جهل الكثير من العلم. هو محمد ناصر الدين، أو هو أبو عبد الرحمن، هو أبو عبد الرحمن بالكنية محمد ناصر الدين ابن نوح النجاتي، محمد ناصر الدين ابن نوح النجدي. الألباني الأرناؤوطي من ألبانيا ومن قبيلة أرناؤوط التي هي أو عرق أرناؤوط التي هي ينتمي إليها شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط وهم أبناء عم في حقيقة الأمر. ولد سنة 1914 ميلاديا وتوفي في سن 85 سنة 1999 من الميلاد المقابل ل 1420 من الهجرة، 1999 الموافق ل 1420 من الهجرة. رحل في طلب العلم وكان حنفيا في بداية يعني حياته، ثم وهو من أسرة علمية فأبوه أو والده نوح النجاتي كان من فقهاء الحنفية في بلاده وفي عصره، وقد كان مبرز في فقه الأحناف وكان له نوع من التعصب للإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. قد رحل إلى الشام وطلب العلم عند جمع من العلماء بينهم محمد الطباخ أو راغب الطباخ عفوا وجمع من كبار علماء الشام، وصلت مصنفاته حسبة إلى 73 مصنف وأكثر، ثم من يذكر أن العدد أكثر لكن حسبة احتسبت مصنفة شيخ الألباني فوصلت عندي 73 وربما أكثر من هذا الحد غير مطبوع والله أعلم في هذا، لكن على ما يذكر أن شيخ الألباني صنف 73 مصنف. واهتم كثيرا بعلم الحديث وهو رائد المدرسة الحديثية في هذا العصر، ورواد المدرسة الحديثية في هذا العصر ثلاث هما العلامة أحمد شاكر ومحب الدين الخطيب والشيخ الألباني رحمه الله تعالى. من أبرز مؤلفاته ومصنفاته كتاب السلسلة الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، وتعرف بالسلسلة الصحيحة وهي من أميز الكتب التي جمعت الأخبار الصحيحة والحسن. أيضا من كتبه الجد هامة التي كشفت البدع التي انتشرت عند عموم المسلمين وكشفت الزيغ العقائدي للكثير من الناس والكثير من حتى من العلماء، كشف هذا في كتابه السلسلة الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، وهي على 15 مجلد طبعة دار المكتب الإسلامي، وهو كتاب أو مجموعة من الكتب قيمة جدا، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ثم استخرج منها فقال وأثرها السيء في الأمة، وأثرها السيء في الأمة. وهذا كما قلت كتاب بين الكثير من الأخطاء الشائعة حتى عند كبار الفقهاء وعند القضاة الشرعيين الذين يستدلون مثلا بحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهذا الحديث المكذوب المنسوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل لم يبغض شيئا من حلاله، وهذه صفة نعزوها إلى الله جهلا، فنصف الله بالبغض في حين جل في علاه البشر لا يوصفون بهذه الصفة، فما بالك بالخالق، يعني المخلوق لا يحق لك أن تصف فلان بالبغض، فما بالك أن تصف الخالق بهذه الصفة، لأن بعض الفقهاء سامحهم الله أوجعونا سماعا بترديد هذا الحديث الذي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قط في كتب السنة، لا في الصحاح ولا في السنن ولا في المسانيد، من أين جاءوا به والله أعلم، يعني من بعض التفسير أو من بعض الكتب التي اعتنت بالقصص وغير ذلك. أيضا من كتبه الكتاب القيم وهو الذي بيّن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. في حقيقة الأمر هذا الكتاب لا يوجد في مكتبة طالب العلم أو طالبة العلم، يعني لا زال عنده نوع من النقصان في باب الصلاة، وهو كتاب صفة الصلاة أو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراه، وقد طبع يعني مختصرا أيضا اختصره الشيخ لكي يصل إلى عموم المسلمين، كما توسع فيه إلى حوالي 150 صفحة طبعة دار المكتب الإسلامي، وهو كما قلت كتاب قيم. هذا هو المختصر، تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك ترى، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك ترى. هذا الكتيب الصغير جمع فيه شيخ الألباني رحمه الله تعالى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مما يقارب أكثر من 31 كتاب في السنة، لذلك ذكر مسائل البعض منا إلى حد الساعة لا يعلمها، من ذلك جوازية الدعاء في الركوع، وذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها دعاء الركوع، وهو قولك سبوح قدوس رب الملائكة والروح، إلى غير ذلك من الأدعية في الصلاة، إلى غير ذلك من القيام من السجود، بين ذلك الخرور على اليدين لا على الركبتين أو على الرجلين في الصلاة، وهذا اختلاف فقهي حدث، لكن الألباني استشهد بثمانية عشر حديث، وفي صفة الصلاة الذي هو غير ملخص 21 حديث أن الخرور يكون باليدين لا بالرجلين أو بالساقين، وهذا هو الأصح من خلال استشهادي ب21 حديث. الفقهاء توسعوا نزول البعير أو عدم نزول البعير، هذه قضية ثانية، لكن الثابت أن الألباني جمع 21 حديث في الباب، أي قتل هذه القضية بحثا باستدلاله ب21 حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السنة الخرور باليدين لا بالركبتين أو الرجلين كما يعتقد بعض الناس، إلى غير ذلك من ذلك جوازية الإطالة في صلاة المغرب، وليس السنة التقصير في صلاة المغرب، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاة المغرب ويقصر في صلاة العشاء، وإلى غير ذلك المسائل التي هي إلى حد الساعة خفية في باب الصلاة، حتى أن البخاري لما سئل عن عدم حسن صلاته قال لهم إني أحفظ 10,000 حديث في باب الصلاة، وهذا ما يثبت أن كتاب الصلاة يعني أو علم الصلاة بعينه علم يعني يستحق النظر، لذلك وجدنا الأخذري في مختصر يضع 100 مسألة في باب السجود، 100 مسألة يذكرها الأخذري في مختصره المبسط في الفقه المالكي. أيضا من كتب التي تستحق العناية خاصة للطالبات وللنساء كتاب جلباب المرأة المسلمة من الكتاب والسنة، جلباب المرأة المسلمة من الكتاب والسنة، وهذا كتاب قيم يستحق المدارسة والمذاكرة، إلى غير ذلك من الكتب، من ذلك كتاب الحج والعمرة، أيضا الكتب التي اعتنت بفقه الواقع وضع كتاب سماه فقه الواقع، إلى غير ذلك من الكتب التي صدرها وأنتجها الشيخ الألباني رحمه الله. نعود إلى تعريفه، وضع لنا تعريف ماتع وتعريف حصر فيه وضبط فيه الحديث الضعيف، عندما قال في وذكر هذا في كتاب ضعيف الترغيب والترهيب الجزء الأول الصفحة الرابعة، قال الضعيف هو، قال الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب الصفحة الجزء الأول الصفحة الرابعة، قال الضعيف هو ما كان فيه علة قادحة، الضعيف هو ما كانت فيه علة قادحة من علل الحديث المعروفة، من علل الحديث المعروفة كانقطاع السند الطعن في الراوي والطعن في الرواية، هذه هي علل الحديث، من علل الحديث المعروفة فاصل، مثل ضعف أحد رواته، مثل ضعف أحد رواته أو الاضطراب، أو الاضطراب أو النكارة فاصل، أو النكارة، النكارة يكون يعني ضعيف يخالف الثقة، يكون هو ضعيف يخالف من هو أثق منه، أو الشذوذ فاصل، أو نحوها، انتهى تعريفه رحمه الله تعالى. هذا في حقيقة الأمر تعريف شامل للحديث الضعيف، الحديث الضعيف يشتمل كل هذه المسائل، الحديث يكون ضعيفا لعلة قادحة من علل الحديث المعروفة، من ذلك ضعف أحد رواته يكون الراوي ضعيف الحديث سيكون ضعيف، أو وقوع اضطراب في متنه ويكون بذلك الحديث ضعيف، أو وقوع نكارة لأحد رواته يكون ضعيف فيخالف منه وأوثق منه، أو يكون شاذا في نقل الرواية يكون ثقة فيعارض من هو أوثق منه، أو نحوها. فهذا تعريف جمع لنا يعني أغلب المصطلحات الحديثية المتعلقة بقسم الحديث الضعيف. ونشرح هذا التعريف على الله التكلان، فنقول الضعيف حسب التعريف الذي ذهب إليه الشيخ الألباني وجمهور المحدثين، لكن لم يحسن التعبير إن صح القول، ولكن وهنا الألباني أحسن التعبير كما أحسن الإيجاز. نشرح هذا التعريف فنقول الضعيف هو ما لم يجمع صفات القبول، بفقد شرط من شروطه. وصفات القبول ما هي؟ الصفات الخمس: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، السلام من الشذوذ، السلامة من العلم. قلنا هو ما لم يجمع صفات القبول بفقد شرط من شروطه، أي انقطاع السند، عدم العدالة، عدم يعني الضبط إلى غير ذلك. أي هو الحديث الذي لم تتوفر فيه شروط القبول مجتمعة، أي هو الحديث الذي لم تتوفر فيه شروط القبول مجتمعة. فإذا ننزل، لأن نرتبه على خمسة مراتب، ننزل للسطر. فإذا فقد الشرط الأول، فإذا فقد الشرط الأول خرج عن كونه منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد الشرط الأول خرج عن كونه منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح بذلك منقطعا أو مرسلا أو معضلا أو معلق إلى آخره. ثانيا، إذا فقد الشرط الثاني، ما هو الشرط الثاني؟ قلنا إذا فقد الشرط الأول، ما هو الشرط الأول في قبول الرواية؟ إذا انتفى منه شرط من شروط اتصال السند أصبح إما منقطع، مرسل، معضل، مدلس، مرسل خفي إلى غير ذلك. أما إذا فقد الشرط الثاني، ما هو الشرط الثاني؟ يعني إذا فقد العدالة. أما إذا فقد الشرط الثاني بين قوسين العدالة، لمن لم يستوعب المسألة، فإذا فقد الشرط الثاني بين قوسين العدالة كان متروكا أو موضوعا، أي اتهم بالكذب فأصبح حديثه متروك، أو اتهم أو صرح أنه كذاب فحديثه سيكون موضوع. فإذا فقد الشرط الثاني كان أو أصبح حديثه إما متروكا أو موضوعا. إذا فقد الشرط الثالث، إذا فقد الشرط الثالث ما هو؟ الضبط، ضبط صدر أو ضبط كتاب، كان حديثه ضعيفا، كان حديثه ضعيفا فاصل، أو متروكا، أو موضوعا بحسب قلة ضبط الراوي. كان ضعيفا أو متروكا أو موضوعا بحسب قلة ضبط الراوي. رابعا، إذا فقد الشرط الرابع، أي هو ماذا؟ الشذوذ، كان حديثه شاذا أو منكرا، كان حديثه شاذا أو منكرا. إذا فقد الشرط الخامس، أي المعلل، إذا فقد الشرط المعلل، إذا فقد شرط السلام من العلة، كان حديثه معللا، كان حديثه معللا. طيب، نمر إلى أنواعه. اقرأ لنا معللا. معللا. أي توجد قضية في المعلول المعلل كان نفتحوا بها المجال تشدنا الوقت، تو المرة الجاية كي نوصل للمعلول تو نتعرضوا له، هل في اللغة العربية يجوز أن نقول معلل أم لا نقول؟ لكن جوز ابن فارس والجوهري قولها. شوف قال لي في نص ساعة. أنواعه أقرأ لنا. ثانيا أنواعه. أنواعه كثيرة، منها ما يرجع إلى عدم الاتصال كمرسل ونحوه، ومنها ما يرجع إلى خلل في الراوي كسوء الحفظ ونحو ذلك، وسيأتي بيان أنواعه بالتفصيل إن شاء الله. هنا استغرب من تجاوز الماتن لقضية أقسام الحديث أو أقسام الحديث الضعيف، هو مباشرة مر إلى الأنواع، وهذه مجازفة منه أنه يتغافل ويتناسى قضية أقسام الحديث الضعيف التي قسمها العلماء إلى قسمين، لذلك الأحاديث الشديدة الضعف والحديث الضعيف التي تنجبر فتصبح حسن لغيره، وهذه قضية هي من مدار الأحاديث الضعيف، لذلك نكتب ثانيا، الأصل أن نكتب ثانيا أقسام الضعيف ليس الأنواع مباشرة المرسل، لا ثانيا أقسام الضعيف. الأول ما كان ضعفه، أي ما كان ضعفه محتملا غير شديد، أي الضعف محتمل واقعه لكنه غير شديد، بحيث إذا عاضده مثيله، بحيث إذا عاضده مثيله انجبر الضعف وارتقى إلى ما يسمى الحسن لغيره. نعيد القسم الأول، ما كان ضعفه محتملا غير شديد، بحيث إذا عاضده مثيله انجبر الضعف أي تقوى، انجبر الضعف وارتقى، ضع سطرا تحت كلمة ارتقى إلى ما يسمى الحسن لغيره. فهذه قضية اهتم بها العلماء، ومن هنا تظهر الصناعة الحديثية أنه يستطيع أن يوصل حديث منقطع كما فعل ابن عبد البر، أو يبين لنا أن هذا الحديث إذا جئناه بمتابعة وبشواهد يصبح الحديث يعني حسن لغيره، يحتج به ويسوغ العمل به أيضا. وهذا ما حدث للحديث الذي أخرجه أبو داود، لذلك نكتب مثاله ما أخرجه أبو داود في السنن في كتاب الطهارة، حديث رقم، عندما نقول حديث رقم ضع بين قوسين رقم حاء نقطة رقم 248 بعد 200، من حديث أبي هريرة مرفوعا، من حديث أبي هريرة مرفوعا أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن تحت كل شعرة جنابة، إن تحت كل شعرة جناب، لذلك أبو داود السجستاني ذكره في كتاب الطهارة باب الغسل من الجناب، إن تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعر وانقوا البشر وانقوا إحالة على غسلها وتنظيفها، وانقوا البشر أو إحالة على ما يسمى فقهيا بالدلك. هذا الحديث سنده ضعيف، ننزل السطر نقد الحديث، هذا الحديث سنده ضعيف، فيه الحارث ابن وجيه قال فيه الذهبي، وقال عنه الذهبي كما في الكشاف الجزء الأول صفحة 141 ضاعفوه، أي المتساهلون والمتوسطون والمتشددون في نقد الرجال ضعفوا، كما تعلمون أن مدرسة الرجال تنقسم إلى هذه الأقسام، متشددون أو متشددين، وهم على رئاستهم إمام العلل أبو الحسن الدارقطني والنساء، متوسطون وهم الأسلم في النقد الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو زرع الرازي، ومتساهلون وهم يعني لا يؤتمن إلى تساهلهم، وهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم النيسابوري وغيرهم. هؤلاء أجمعوا على أن الحارث ابن وجيه ضعيف، لذلك قال الذهبي ضعفوا. وقال عنه ابن حجر كما في التقريب التهذيب، وقال عنه ابن حجر كما في التقريب جزء الأول صفحة 145 ضعيف، الحارث ابن وجيه ضعيف. طيب، إلى حد الساعة الحديث ضعيف من طريق الحارث ابن وجيه، وذلك لضعفه كما نقده علماء الجرح والتعديل. لكن ننزل للسطر، لكن الحديث قوي لما له من شواهد. وهنا نشتغل على نقد الحديث أو نحاول مساعدة هذا الحديث لكي ينجبر ويرتقي إلى ما يسمى بالحديث الحسن لغيره. ذلك نقول لكن الحديث قوي لما له من شواهد، ليس متابعة، المتابعة التي تكون بمتابعة الراوي، أما الشاهد هو الذي يكون بمتابعة المتن، نبحث عن متن يقارب نفس متن الحديث الأول. لكن الحديث قوي لما له من شواهد. الشاهد الأول أي الحديث الأول ما أخرجه أحمد بسند صحيح في مسنده من طريق عائشة، المجلد السادس صفحة 110، ما أخرجه أحمد من طريق عائشة، قالت أجمرت رأسي إجمارا، أجمرت رأسي إجمارا شديدا، أجمرت رأسي إجمارا شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أما علمت أن على كل شعرة جنابة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أما علمت أن على كل شعرة جناب. فهذا الشاهد الأول قوى لنا الشاهد الأول، فهذا الشاهد الثاني قوى لنا الشاهد، قوى لنا الحديث الأول الذي ذكر فيه أبا هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر. وقلنا هذه الرواية ضعيفة لضعف الحارث ابن وجيه. يقوي هذه الرواية حديث من؟ حديث عائشة وقول النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح أما علمت أن على كل شعرة جنب. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.